بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث أيضا لابد أن نكمل أخبار الأنصار قبل الإسلام، لأن هذه كما فعلنا في مكة يوضح لك ما الذي حدث. قالوا بعدما تغلب الأنصار وقتل الفطيون لم يزل الأنصار، يعني فيما بعد اسمهم الأنصار لكن أوس والخزرج، على حال اتفاق واجتماع كلهم سوا. وكان أول اختلاف وقع بينهم وحرب كانت لهم حرب سمير، وكان سببها أن رجلا من بني ثعلبة من سعد بن ذبيان من غطفان يقال له كعب بن العجلان نزل على مالك بن العجلان، هذا الذي استخدم أبو جبيلة، استخدم أبا جبيلة السالمي، فحالفه وأقام معه. فخرج كعب يوما إلى سوق بني قينقاع فرأى رجلا من غطفان معه فرس وهو يقول ليأخذ هذا الفرس أعز أهل يثرب، فقال رجل فلان، وقال رجل أحيحة بن الجلاح الأوسي، وسيأتي له خبر، وقالوا فلان بن فلان اليهودي أفضل أهلها. فدفع الغطفاني الفرس إلى مالك بن العجلان وقال هو أعز أهل يثرب. فقال كعب هذا الذبياني اللي كان عنده وهو من جماعة الغطفاني هذا، ألم أقل لكم أن حليفي مالكا هو أفضلكم؟ فغضب رجل من الأوس من بني عمرو بن عوف أهل قباء يقال له سمير، فشتمه وافترقا، وبقي كعب ما شاء الله كعب الذبياني. ثم قصد سوقا لهم بقباء من نفس مكان سمير هذا بني عمرو بن عوف، فقصده سمير ولازمه حتى خلى السوق فقتله. فأخبر مالك بن عجلان بقتل جاره الذبياني، فأرسل إلى بني عمرو بن عوف يطلب قاتله، فأرسلوا إن لا ندري من قتله، وترددت الرسل بينهم هو يطلب سميرا وهم ينكرون قتله. ثم عرضوا عليه الدية فقبلها، وكانت دية الحليف نصف دية النسيب، فأبى مالك إلا أن يأخذ دية كاملة مالك بن عجلان، فامتنعوا من ذلك وقالوا نعطي دية الحليف وهي النصف. فلج الأمر بينهم حتى آل إلى المحاربة، فاجتمعوا والتقوا واقتتلوا قتالا شديدا وافترقوا. ودخل يومئذ في الحرب هذه سائر بطون الأنصار، ثم التقوا مرة أخرى واقتتلوا حتى حجز بينهم الليل، وكان الظفر للأوس. فلما افترقوا أرسلت الأوس إلى مالك يدعونه أن يحكم بينهم المنذر بن حرام الخزرجي جد حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، وسيفتخر حسان رضي الله عنه فيما بعد بجده. فأجابهم إلى ذلك، يعني أن يحتكموا إلى رجل من الخزرج. قال فأتوا المنذر فحكم بينهم المنذر بأن يدوا كعبا حليف مالك دية الصريح، ثم يعودوا إلى سنتهم القديمة، يعني استثناء من القانون فقط هذا الذبيان تدونه دية الصريح ثم تعودون إلى سنتكم القديمة. فرضوا بذلك وحملوا الدية إلى مالك بن العجلان وافترقوا، ولكن افترقوا عن دخن وقد شبت البغضاء في نفوسهم وتمكنت العداوة بينهم، واليهود تنفخ كما ينفخ الوزغ، لأن بقاء يهود في افتراق هؤلاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم الله به. ثم كانت حرب كعب بن عمرو المازني، وذلك أن بني جحجبة من الأوس وبني مازن ابن النجار من الخزرج وقعت بينهم حرب. كان سببها أن كعب بن عمرو المازني النجاري تزوج امرأة من بني سالم بن عوف، فكان يختلف إليها، فأمر أحيحة ابن الجلاح سيد بني جحجبة جماعة فرصدوه حتى ظفروا به فقتلوه. فبلغ ذلك أخاه عاصم بن عمرو النجاري فأمر قومه فاستعدوا القتال، فأرسل إلى بني جحجبة يؤذنهم بالحرب، فالتقوا بالرحابة اقتتلوا قتالا شديدا، فانهزمت بنو جحجبة ومن معهم، وانهزم معهم أحيحة بن الجلاح. فطلبه عاصم بن عمرو فأدركه وقد دخل حصنه فرماه بسهم فوقع في باب الحصن، فقتل عاصم أخا لأحيحة. فمكثوا بعد ذلك ليالي، فبلغ أحيحة أن عاصما يتطلبه، أن عاصم هذا، فقتل عاصم أخا لأحيحة. وعاصم ما اكتفى بأخ يتطلب أحيحة ليجد له غرة ليقتله، عاصم بن عمرو أخو المقتول اللي هو كعب بن عمرو المازني، فقال أحيحة نبئت أنك جئت تسري بين داري والقبابة، فلقد وجدت بجانب الضحيان، كان له هو حصنين أحدهما اللي بظهر المدينة الضحيان، فلقد وجدت بجانب الضحيان شبانا مهابة، فتيان حرب في الحديد وشامرين كأسد غابة، هم نكبوك عن الطريق فبت تركب كل لابة الحرة أعصيم، يعني يصغره، أعصيم لا تجزع فإن الحرب ليست بالدعابة، فأنا الذي صبحتكم بالقوم إذ دخلوا الرحابة، المكان اللي اقتتلوا فيه، وقتلت كعبا قبلها وعلوت بالسيف الذؤابة. هذا وحيحة بن الجلاح. هذا وحيحة كان سيد لكنه بخيل، سيأتي أخباره. فأجابه عاصم: أبلغ أحيحة إن عرضت بداره عني جوابه، وأنا الذي أعجلته عن مقعد ألهى كلابه، ورميته سهما فأخطأه وأغلق ثم بابه. وذكر أبيات حلوة أيضا عاصم هذا المازني. ثم إن أحيحة أجمع أن يبيت بني النجار، وكانت عنده سلمة بنت عمرو بن زيد النجارية، يعني زوجة النجارية، وبيغزو قومها وهو أوسي. سلمة هذه هي أم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عند أحيحة ثم خلف عليها هاشم فأولدها عبد المطلب. فما رضيت على قومها هذه النجارية سلمة بنت عمرو جدة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جنها الليل وكان أحيحة قد سهر فنام وهو ينوي أن يبيت جماعتها النجاريون، سرت إلى بني النجار فأعلمتهم ثم راجعت فباتت عند زوجها فحذروا. فغدا أحيحة بقومه مع الفجر فلقيهم بنو النجار في السلاح، فكان بينهم شيء من قتال، فانحاز أحيحة ولم يرد لم يبلغ ما يريد، وبلغه أن سلمى أخبرتهم فضربها حتى كسر يدها وطلقها، فكانت من حظ هاشم فأولدها عبد المطلب السيد. ثم قال أبياتا: لعمر أبيك ما يغني مكاني من الحلفاء آكلة غفول. يقول ما حد يكفي مكاني هذا الرجل الآكل الغفول. نؤوم لا يقلص مشمعلا مع الفتيان مضجعه ثقيل، تنزع للجليلة حيث كانت كما يعتاد الجليلة أو الحليلة، تنزع للحليلة حيث كانت كما يعتاد لقحته الفصيل. وقد أعددت للحدثان حصنا لو أن المرء ينفعه العقول. الحصن لا يقصد حصنه الضحيان ولا الثاني، لا يقصد السيف. قال: جلاه القين اللي هو الحداد، ثم لم تخنه مضاربه ولا عابته فلول أو كذا، فهل من كاهن آوي إليه إذا ما حان من آل النزول، يراهنني ويرهنني بنيه وأرهنه بني بما أقول. ثم قال أبياته الشهيرة: وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل، وما تدري إذا أجمعت أمرا بأي الأرض يدركك المقيل، وما تدري وإن أنتجت سقبا لغيرك أم يكون لك الفصيل، وما إن إخوة كبروا وطابوا لباقية وأمهم هبول، ستشكل أو يفارقها بنوها بموت أو يجيء لهم قتول. يعني يقول الدهر يتقلب وبنات الدهر يلعبن بكل. هذه حرب كعب بن عمرو، وزادت أيضا الشر بين الأنصار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما افتخر عليهم أو ذكرهم بالنعمة في الحظيرة قال: ألم آتكم كذا، ألم آتكم، ومنها أنكم كنتم متفرقين فجمعكم الله بي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين ورحمة للأنصار خاصة، لأنهم أكل بعضهم بعضا، عضتهم الحرب عضا شديدا فيما بينهم. والسبب الأكبر الله أعلم اليهود، لأن اليهود قوم سوء كما قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. ثم أيضا كان في حرب أخرى بين بني عمرو بن عوف أهل قباء من الأوس وبين الحارث من الخزرج، حرب شديدة. ما سببها؟ رجل من بني عمرو قتله رجل من الحارث، فعدى هؤلاء العمريون على القاتل فقتلوه غيلة، فاستكشف أهله فعلموا كيف قتل، يعني هم يستعيبون القتل غيلة، فتهيئوا للقتال وأرسلوا إلى بني عمرو بن عوف يؤذنونهم بالحرب. شوف يعني العرب لازم تؤذنك بالحرب، حتى لو كان واحد إذا كان نائم يصحونه يقولون: استيقظ فإني قاتلك وخذ سلاحك. ولذلك عيرت عاتكة بن زيد رضي الله عنها ابن جرموز بقتل الزبير: يا عمر لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد، ثكلت يمينك إن قتلت لمسلم حلت عليك عقوبة المتعمد. قال: فآذنوهم بالحرب فالتقوا بالسرارة، من سيد الأوس؟ حضير. من حضير بن سماك؟ والد أسيد بن حضير. أيضا من فوائد التاريخ القديم اللي قبل الهجرة أن نعرف أن الأنصار أكثرهم أبناء سادة، السادة منهم أبناء سادة. فأسيد بن حضير هذا كان يسمون والده حضير الكتائب. وعلى الخزرج عبد الله بن سلول أبو الحباب الذي أصبح رأس المنافقين، وكان سيد، كان يخرج له التاج ليملك. فاقتتلوا قتالا شديدا بالسرارة، يوم السرارة هذا، وصبر بعضهم لبعض 4 أيام ثم انصرفت الأوس إلى دورها بعد 4 أيام. ولذلك صدق سعد بن معاذ لما قال إن والله لصدق في اللقاء وصبر في الحرب، يعني قوم متعودين على الصبر والصدق في اللقاء، وكان هذا من حظ الإسلام. ففخرت الخزرج فقال حسان بن ثابت، حسان ترى عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، ولذلك هو أدرك كثير من هذه الأيام. يقول فدا لبني النجار أمي وخالتي، غداة لقوهم بالمثقفة السمر، وصرم من الأحياء عمرو بن مالك إذا ما دعوا كانت لهم دعوة النصر، فوالله لا أنسى حياتي بلاءهم، غداة رموا عمرا بقاصمة الظهر. وقال أيضا لعمر أبيك الخير بالحق ما نبأ علي لساني في الخطوب، ولا يدي لساني وسيفي صارمان كلاهما، ويبلغ ما لا يبلغ السيف مذودي، يعني لسانه، فلا الجهد ينسيني حيائي وعفتي، يعني الفقر، ولا وقعات الدهر يفللن مبردي، أكثر أهلي من عيال سواهم، وأطوي على الماء القراح المبرد. الله أكبر. ويقول فيها وإني لمن جاء المطي على الوجع، وإني لنزال لما لم أعودي، وإني لقوال لذي اللوث مرحبا، يعني ذي التهمة، وأهلا إذا ما ريع من كل مرصدي، وإني ليدعوني الندى فأجيبه، وأضرب بيض العارض المتوقد، فلا تعجلا يا قيس واربع، فإنما قصاراك أن تلقى بكل مهندي، حسام وأرماح بأيدي أعزة، متى ترهم يا ابن الخطيم تلبدي، أسود لدى الأشبال يحمي عرينها، مداعيس بالخطي في كل مشهدي. الله أكبر. ولذلك بعض الناس يقولون إن الإسلام مضاد للشعر، يعني إذا دخل قلب الإنسان الإيمان، الله عز وجل يقول وما علمناه الشعر وما من بغيلة إن هو إلا ذكر وقرآن، فلذلك الشعر يبرد. يقولون والله أعلم أن حسان شعر في الجاهلية أذكر، ولذلك هذه شوف الشعر هذا، ولكن لها في الإسلام أبيات حسنة عظيمة جدا، وأيضا أبيات يمدح آل جفنة، لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق، جلق دمشق في الزمان الأولي، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأولي، أولاد مارية أبناء جفنة حول قبر أبيهم، إلى آخر ما قال، لكنها أبيات عظيمة. طيب أجابه قيس هذا بن الخطيم قال تروح عن الحسناء أم أنت مغتدي، وكيف انطلاق عاشق لم يزود، تراءت لنا. سيأتي إن, إن, إن, إن, إن قيس هذا يتعشق أخت عمرة، أخت حسان هذا، وحسان سيأتي بينهم شيء. عاد هو الآن يقول تراءت لنا يوم الرحيل بمقلتي شريد بملتف من السدر مفردي، وجيد كجيد الريم حال يزينه، على النحر ياقوت وفص وزبرجدي، كأن الثريا فوق ثغرة نحرها، توقد في الظلماء أي توقدي، ألا إن بين الشرعبي وراتج ضرابا، هذا المعركة، كتجديم السيال المصعد، السيال من أشجار الحجاز، كما تجذم المصعد، لنا حائطان الموت أسفل منهما، وجمع متى تصرخ بيثرب يصعد، ترى اللابة السوداء يحمر لونها، اللابة الحرة يعني جدران الحرة، ترى اللابة السوداء يحمر لونها، ويسهل منها كل ربع وفدفد، فإني لأغنى الناس عن متكلف، يرى الناس ضلالا وليس بمهتدي، كثير المنى بالزاد لا صبر عنده، إذا جاع يوما يشتكيه ضحى الغد. الله. وذي شيمة عسراء خالف شيمتي، فقلت له دعني ونفسك أرشدي، فما المال والأخلاق إلا معارة، فما استطعت من معروفها فتزودي، متى ما تقد بالباطل الحق يأبى، فإن قدت بالحق الرواسي تنقدي. إي والله، الباطل ما يقود، لكن الحق يقود الرواسي في الجبال، إذا ما أتيت الأمر من غير بابه ضللت، وإن تدخل من الباب تهتدي. الله، شعر القرى أحسن والله، أكثر حكمة من شعر الأعراب، شعر أهل الطائف وأهل المدينة وأهل مكة. مكة قليل فيها الشعر في الجاهلية. وقال أيضا، يذكر الوقعة، لكن فرار أبي الحباب بنفسه عبد الله بن سلول يوم السرارة سيء منه الأقرب، سيئ منه الأقرب، يعني استحى منه الأقربين. ولا وألقى يوم ذلك درعه إذ قيل جاء الموت خلفك يطلب نجاك منا بعدما قد أشرعت فيك الرماح، هناك شد المذهب. هذا رأس المنافقين، هرب. ثم كانت حرب بين بني وائل بن زيد الأوس وبين بني مازن بن النجار الخزرج. ما سببها؟ أن الحصين بن أسلت الوائلي الأوسي نازع رجل من بني مازن فقتله الوائلي، ثم انصرف إلى أهله فتبعه المازنيون فقتلوه. فبلغ ذلك أخاه أبا قيس بن الأسلت أخو الحصين، وهذا أيضا شاعر مصطفى، فجمع قومه وأرسل إلى بني مازن يعلمهم أنه على حربهم، فتهيأوا للقتال، فلم يتخلف من الأوس والخزرج أحد، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثرت القتلى في الفريقين جميعا، وقتل أبو قيس بن الأسلت الذين قتلوا أخاه. ثم انهزمت الأوس بعدما أخذوا ثأرهم، فلام وحوح ابن الأسلت أخاه أبا قيس وقال لا يزال منهزم من الخزرج. فقال أبو قيس لأخيه، وكان يكنى أبا حسين، أبلغ أبا حصن وبعض القول عندي ذو كبارة أن ابن أم المرء ليس من الحديد ولا الحجارة، ماذا عليكم أن يكون لكم بها رحلا عمارة، يحمي ذماركم وبعض القوم لا يحمي ذماره، يبني لكم خيرا وبنيان الكريم له أثاره. يعني يقول لو أفنيت أبناء عمومتنا من يبني لنا؟ يعني سبحان الله، دائما اللي يقاتل ابن عمه كأنه يكسر عضده يعني، حتى لو انتصر. وسيأتي أيضا أخبار لأبي قيس بن أسلت، وهذا مرت له أخبار في مكة، كان ينصح أبو قيس، ينصح قريش أن تسلم وأن يكفوا الشر. قصيدة حلوة ارجعوا لها، في وطويلة جدا، ارجعوا لها في في في في حلقات المكية. ثم بعد ذلك حرب بني ظفر من الأوس وبني مالك من النجار بن الخزرج، وسببها أن ربيع الظفري كان يمر في مال لرجل من بني النجار إلى ملك له يجتازه، فمنعه النجار وقال لا تمر من مالي، فقال مالي الطريق إلا من هنا، فتنازع فقتله ربيع. فجمع قومهما اجتمعوا فاقتتلوا قتالا شديدا، كان أشد قتال بينهم، فانهزمت بنو مالك بن النجار. فقال قيس بن الخطيم هذا الأوسي، هذا دائما يتغزل بعمرة، عمرة هذه إما أخت حسان أو زوجة حسان، سيأتي، أجد بعمرة غنيانها فتهجر أم شأننا، يسأله يقول أجد بعمرة غنيانها، يعني استغنت عنا، فتهجر أم شأننا شأنها، فإن تمسي شطت بها دارها وباح لك اليوم هجرانها، فما روضة من رياض القطا كأن المصابيح حوذانها، بأحسن منها ولا نزهة ولوج تكشف أذجانها، وعمرة من سروات النساء ينفح بالمسك أردانها. طويل عاد أول شيء تغزل، ثم قال ونحن الفوارس يوم الربيع، ربيع الظفري هذا، ونحن الفوارس يوم الربيع قد علموا كيف أبدانها، يعني الدروع، جنونا لحرب وراء الصريخ حتى تقصد مرانها، يعني حتى تكسر الرمح، يعني إذا سمعوا الصريخ أصابهم الجنون ولا يسألونه حتى تكسر الرمح. تراهن يخلجن خلج الدلاء، يعني كأنها دائما يشبهون الرماح بالدلاء، يقول عن تراه مثلها أشطان بئر في لبان الأدهمي، يدعون عن ترى والرماح كأنها أشطان بئر، يعني أرشية البئر في لبان الأدهمي، في صدر الأدهم فرس. قال هنا تراهن يخرجن خلج الدلاء يبادر بالنزع أشطانه. طويلة. أجابه حسان لقد هاج نفسك أشجانها وغادرها اليوم أديانها، ويثرب تعلم أن بها إذا التبس الحق ميزانها، نحن ميزانها بني النجار، ويثرب تعلم أن بها إذا أقحط القطر نؤانها، نحن الأنواء، ويثرب تعلم إذ حاربت بأن ندى الحرب فرسانها، ويثرب تعلم أن النبيت عند الهزاهز ذلانها، النبيت الأوس يعني هم الأذل. ثم قال متى ترى الأوس في بيضنا نهز القنا تخبو نيرانها، تطفئ نيرانهم وتعطي القيادة على رغمها، وتنزل ملهام عقبانها من فوق، تنزل العقبان. فلا تفخرا التمس ملجأ فقد عاود الأوس أديان. والله شعر حسان رهيب للغاية، خاصة الجاهلية، موجع موجع موجع. وفي الإسلام أوجع قريش جدا جدا، أوجع قريش رضي الله عنه حتى أسلمت. يكفيك البيت اللي قاله في الحارث بن هشام: إن كنت كاذبة، إن كنت كاذبة بما حدثتني فنجوتي من جاء، فنجوتي من جاء الحارث ابن هشام أخو أبو جهل، لما فر يوم رضي الله عنه بعد ذلك، لما فر يوم بدر ترك الأحبة أن يقاتل دونه ونجا برأس طمرة ولجام. بعد ذلك حرب فارع، حرب فارع هذه بسبب غلام قضاعي. شوف كل الحروب هذه بسبب شخص واحد. يقول: رجل من بني النجار أصاب غلاما من قضاعة ثم من بلي، وكان عم الغلام جارا لمعاذ بن النعمان والد سعد بن معاذ رضي الله عنه. شوف هؤلاء سادة خرج له. فأتى الغلام عمه يزوره فقتله النجاري. الغلام جاء لعمه يزوره فقتله النجاري، فأرسل معاذ بن النعمان إلى بني النجار: ادفعوا لي دية جاري أو ابعثوا إلي بقاتله أرى فيه رأيي. فأبوا أن يفعلوا. قال: فقال رجل من بني عبد الأشهل: والله إن لم تفعلوا لا نقتل به إلا عامر بن أطنابة، عامر بن أطنابة، وعامر من أشراف الخزرج. فبلغ ذلك عامرا فقال الأبيات الشهيرة ستأتي الآن: أخوه عمرو بن أطنابة ملكه النعمان بن منذر على المدينة. النعمان بن منذر الشهير اللي كان في الحيرة ذهب إليه عمرو بن أطنابة فرجع بملك المدينة، وإلا الجيوش خلفه. فهذا عامر بن أطنابة، أو إن عمر نفسه صاحب القصيدة. ماذا يقول عامر لما قال: والله لا نقتل إلا عامر؟ قال: ألا من مبلغ الأكفاء عني وقد تهدى النصيحة للنصيح، فإنكم وما تزجون شطري من القول المزج والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثر اللسان إلى الجروح. يعني أثر اللسان أشد من الجروح. أبت لي عزتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإرغامي على المكروه نفسي وضرب هامة البطل المشيح، وإعطائي على المكروه مالي وضرب هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشئت وجاشت. يعني الخوف النفس في الحرب يكون لها هذا الصورة بالذات، يعني كأنه ألقى التصوير على النفس من الداخل. وقولي كلما جشئت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وكذلك قطر من فجاء لما يقول: أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي. تصوير عجيب، ترى الحرب الحرب الحرب، سبحان الله، اللي ما جربها ما يعرف. وقولي كلما جشئت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح، بذي شطب سيف كلون الملح صاف، ونفس لا تقر على القبيح. الله الله الله. يقول معاوية: علموا أبناءكم الشعر، والله لقد هممت أن أفر يوم صفين فتذكرت قول ابن الإطنابة، هذه الأبيات، فثبت. فيقول: الشعر يشجع من أراد الفرار ويسخي الشحيح. فقال الربيع بن أبي الحقيق اليهودي في عراض قول عامر بن أطنابة: ألا من مبلغ الأكفاء عني، يعني أخذها منه، فلا ظلم لدي ولا افتراء. أيضا هذه حسنة، سبحان الله، شعر: فلست بغائض الأكفاء ظلما، وعندي للملامات اجتزاء، فلم أرى مثل من يدنو لخسف له في الأرض سير واستواء. وما بعض، يعني اللي يرضى بالذل والله الأرض ما تستوي له، لكن كما قال المتنبي يقول اللي يقول فيها اللي يقول فيها هذه الشهيرة اللي يقول فيها سبحان الله العظيم ستاتي نفسها، اللي يقول: ما لجرح بميت إيلامه، ما لجرح بميت إيلامه، رب عيش أخف منه الحمام، ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش أخف منه الحمام، من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. هذا يقول أيضا. ثم قال: وما بعض الإقامة في ديار يهان بها الفتى إلا عناء، وبعض القول ليس له عناج، العناج الحبل يعني ما له خطام، كمخض الماء ليس له إناء يعني ما له زبدة، وبعض الداء ملتمس شفاء، وداء الحمق ليس له شفاء، يحب المرء أن يلقى نعيما ويأبى الله إلا ما يشاء، ومن يك عاقلا لم يلق بؤسا ينخ يوما بساحته القضاء، يأتيه يوم من الأيام، أو ومن يك ناعما لم يلق بؤسا ينخ يوما بساحته القضاء، تعاوره بنات الدهر حتى تثلمه كما ثلم الإناء، وكل شدائد نزلت بحي سيأتي بعد شدتها رخاء، فقل للمتقي عرض المنايا توقع فليس ينفعك اتقاء، فما يعطى الحريص غنى بحرص وقد ينمى لدى الجود الثراء. الحريص يمكن ما يعطى غنى، لكن الجود سبحان الله يأتي بالثراء كما قال الله عز وجل: وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، الله ما أعطي منفقا خلفا ومنفقا. هنا شوف اليهودي وش يقول: وقد ينمى لدى الجود ثراؤه، وليس بنافع ذا البخل مال، ولا مزر بصاحبه الحباء العطاء، غني النفس ما استغنى بشيء، وفقر النفس ما عمرت شقاء، يود المرء ما تفيد الليالي، كأن فناءهن لا هو فناء، أو يود المرء ما تفيد الليالي ما تأتي به الليالي، ينتظر كأن فناءهن له فناء. المهم قال: لما رأى معاذ بن النعمان والد سعد بن معاذ امتناع بن النجار من الدية أو تسليم القاتل، تهيأ للحرب وتجهز هو وقومه من الأوس، واقتتلوا عند فارع وهو حصن حسان بن ثابت، اشتد القتال بينهم، ولم تزل الحرب بينهم حتى حمل دية الغلام عامر بن أطنابة نفسه، فلما فعل صلح الذي كان بينهم وعادوا إلى أحسن ما كانوا عليه. فقال عامر بن الأطنابة هذا الخزرجي: صرمت ظليمة خلتي ومراسلي، يعني قاطعته المرأة هذه ومراسلي، وتباعدت ظنا بزاد الراحل، ما يريد إلا زاد الراحل، قبلة ولا ضمة، وتباعدت ظنا يعني شحا بزاد الراحل، جهلا وما تدري ظليمة أنني قد أستقل بصرمي غير الواصل، يعني أنا اللي أبتدي بالهجر، جهلا وما تدري ظليمة أو ظليمة أنني قد أستقل بصرمي غير الواصل، ذلل ركابي حيث شئت مشيعي، يعني قلبي أني أروع قطى المكان الغافل. شوف المكان اللي القفر اللي فيه قطى، يروع القطى لأن ما يتوقع أن أحد يصل المكان هذا، ليش؟ لأن ذلل أظليم ما يدريكي، رب تخلة حسن ترغمها كظبي الحائل، يعني تغضبها، أظليم ما يدريكي، رب تخلة يعني يمكن جماعة، حسن ترغمها يعني تغضبها كظبي الحائل، قد بت مالكها وشارب قهوة درياقة رويت منها واغلي، يعني اللي أتاه الضيف، بيضاء صافية يرى من دونها قعر الإناء يضيء وجه الناهل، وسرى بهاجرة قطعت إذا جرى فوق الإكام بذات لون باذل، إلى آخر ما قال. عاد يقول فيها: إني من القوم الذين إذا انتدوا بدأوا ببر الله ثم النائل. الله والله يستاهلون الخير، والله نحب الأنصار حب شديد، إي والله. إني من القوم الذين إذا انتدوا في النادي بدأوا ببر الله ثم النائل، أعطوه المانعين من الخنا جيرانهم ما يجيهم خنا، والحاشدين على طعام النازل، والخالطين غنيهم بفقيرهم، والباذلين عطاءهم للسائل، والضاربين الكبش وزعيم القوم يبرق بيضه ضرب المهندي عن حياض الناهل، والعاطفين على المضاف خيولهم، المضاف الملهوف اللي هرب الناس وتركوه سيقتله العدو، والعاطفين على المضاف خيولهم، والملحقين رماحهم بالقاتل، والمدركين عدوهم بذحولهم يعني بالثأر، والنازلين لضرب كل منازل، والقائلين معا خذوا أقرانكم إن المنية من وراء الوائل، خزر عيونهم إلى أعدائهم يمشون مشي الأست تحت الوابل، ليسوا بأنكاس ولا ميل، إذا ما الحرب شبت أشعلوا بالشاعل لا يطبعون، وهم على أحسابهم يشفون بالأحلام داء الجاهل. الطبع اللي هو تغير الخلق. والقائلين فلا يعاب خطيبهم يوم المقالة بالكلام الفاصل. الله، أبيات والله فيها جودة عالية. هذا حرب فارع، وانتهت إنها ابن الإطنابة بفعله وبكلامه. والله هي والله كلام الأول والثاني، هذا ابن الإطنابة. بعدها حرب حاطب. حرب حاطب هذا حاطب بن قيس أوسي. بين حرب حاطب وحرب سمير 100 سنة، يعني حين اختصرنا، ولا ترى الحروب هذه عبر القرون، وبينها أيام شديدة كثيرة، لكن إنما يذكرون دائما المشهور ويتركون غيره. بعضها يعني بين عائلتين ضرب كذا، وبعضها يكون في جراحات، لكن الأيام الشهيرة يوم حاطب، يوم بعاث، يوم فارع، يوم الربيع، يوم كذا. ما سبب حاطب هذه؟ آخرها بعاث. سببها أن حاطب رجلا كان رجلا شريفا سيدا، فأتاه رجل. طيب نكتفي بأم حاطب، نبدأ في الحلقة الثانية.